عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أمة الله من ليبيا. تقول هناك أخت لها، يعني تسأل، تقول منذ زمن وهي تأخذ من مال أبيها بحجة أنه بخيل جدا وعنده فلوس، وهي حاليا متزوجة وما زالت تأخذ من خلفه من المال دون علمه، والآن نادمة أشد الندم، وتقول في كل ليلة أفكر في هذا الذنب وأخاف جدا. أختي أمة الله من ليبيا، بارك الله فيك، أخبري صديقتك أو أختك هذه بأن تتوب إلى الله عز وجل، وفيما يظهر من سؤالك الذي كتبتي أنها نادمة وتائبة إلى الله عز وجل، فالواجب عليها الندم والإقلاع عن هذا الذنب والعزم على عدم العودة إليه، وتحرص حرصا شديدا على إرجاع المال لوالدها ما دام أنه ينفق عليه. أما إذا كان فعلا بخيل ولا ينفق على ابنته مثلا، فلها أن تأخذ بقدر الضروريات والحاجيات. أما إذا كان رجل ينفق على ابنته وعلى أولاده وعلى زوجته، ومع ذلك تأخذ من وراء والدها وتزوجته وتأخذ من وراء والدها، دل هذا على أنها واقعة في معصية وفي ذنب عظيم. الآن تستغفر الله وتتوب إلى الله وتندم وتقلع عن هذا الذنب القبيح، وأيضا تسترضي والدها. فإن استطاعت أن تقول لوالدها سامحني أنا أخذت أموال من وراء ظهرك، وتعتقد بأن والدها يسامحها، تسلك هذا المسلك. إذا اعتقدت بأن والدها ربما يغضب عليها أو يحقد عليها، لا تخبره بهذا، لكن تحرص على أن تجمع قدر هذا المال وتعطي لوالدها هدية بنية إرجاع المال الذي أخذته. فاطمة الزهراء من ليبيا أيضا تقول أنا متوضئة ولبست إذا كنت متوضئة ولبست الجورب ودخلت الحمام وقضيت الحاجة، هل أنزع الجوارب وأتوضأ من جديد أم ماذا؟ أختي فاطمة الزهراء من ليبيا، بالنسبة للإنسان إذا كان قد لبس الجوربين على طهارة ثم انتقضت الطهارة ودخل الحمام وقضى حاجته ثم ذهب ليغتسل ذهب ليتوضأ ليغسل أعضاءه، ما في حاجة أن يخلع الجوربين، لأنه لبسهما على طهارة، فيمسح عليهم بهذه الطريقة، يمسح على ظاهر الجوربين في المدة المسموح بها شرعا. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا بأن المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن، فما في داعي يا أخت الفاضلة تخلعين الجوربين وقد لبستي الجوربين على طهار، لبست الجوربين على طهار. أم علي بن أبو ظبي تقول أمي توفيت وعندها في البنك 8000 درهم، تقول نحن إخوان 3، تقول أخواتي 5، كم يعني يكون نصيب كل واحد منا؟ أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا المبلغ تقتسمونه فيما بينكم، أولاد الوالدة أولاد أمك رحمة الله عليها تقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين، 8000 سهل أنكم يعني تحسبونه للذكر مثل حظ الأنثيين، تقسمونه بهذه الطريقة. أم محمد من اليمن تقول يعني عندي بعض الملابس تختفي وأغراض من بيتي تختفي، هل الجن يعني تخفي هذه الأغراض والملابس؟ أم محمد بارك الله فيك، أولاً بالنسبة للشخص الذي تختفي عنده بعض الأشياء وبعض الحاجيات، ما يذهب بعيدا ويفكر بالجن وكذا، لا، يفكر بالواقع الذي يعيشه، فقد يكون هناك لص يسرق هذه الأشياء، واللص هذا إما أن يكون من داخل البيت أو من خارج البيت، واللص يعني عنده من الذكاء والفطنة ومحاولة الإتيان في الأوقات التي لا يراه فيها أهل البيت. الشيء المعروف هؤلاء يحترفون السرق، فأنت ليش تروحين للجن؟ شوفي ممكن يكون سارق داخل البيت أو من خارج البيت، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قد تكون بعض الحيوانات تسرق، بعض الحيوانات تسرق، وأنا رأيت بنفسي يعني مناظر ومقاطع عجيبة جدا. الفأرة هذه تسرق الذهب، تسرق النقود، وتفتح المحفظة أحيانا. يعني وجدنا، يعني رأيت مقطع فيه فأرة تسرق، كذلك الهرة أحيانا، القطة والهرة الموجودة في البيت قد تفعل هذا الشيء. أحيانا الطيور تأتي فتأخذ الثوب مثلا من الحبل أو شيء. أنا قصدي ما أريد أن أسترسل بالكلام، أنا قصدي لا تذهبين إلى مسألة الجن وتفزعين نفسك وتكونين في حالة من الخوف والرعب والفزع، ما في داعي. هذه أشياء طبيعية، حافظي على أغراضك، حافظي على ثيابك، حطيها في مكان، حطيها في كذا، الأموال هذه تنتبهين لها مثلا، ولا تذهبين بعيدا. بارك الله فيك، استعملي هذه الطريقة، راقبي أغراضك، راقبي أشيائك، حط الأموال في الصندوق مثلا، اقفل عليها، وديها للمصرف مثلا، حتى لا تتعرض للسرقة. بارك الله فيك. آمنة من فرنسا تقول، يعني بارك الله فيها، تقول بأنها متابعة للبرنامج من فترة طويلة، تقول أريد نصيحة لابنتي لا تصلي، عمرها 24 سنة، وحاولت معها باللين بالترغيب لكن دون جدوى. أختي آمنة بارك الله فيك، وأصلح الله لك النية والذرية، وبارك الله لك في البنية. بالنسبة لهذه البنت التي بلغت 24 سنة ولا تصلي، ماذا تنتظر؟ يعني ماذا تنتظر؟ أولا، الصلاة ركن من أركان الإسلام، بل هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والصلاة سماها الله إيمانا، قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والصلاة فرضها الله على جميع الأنبياء، ولذلك ما من نبي إلا وأتى بهذه الصلاة، ويأمرون أقوامهم بالصلاة. والنصوص في هذا في القرآن كثيرة جدا، وحذر الله عز وجل وتوعد تارك الصلاة، قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال جل وعلا عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. النصوص كثيرة في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. بين الرجل يعني والمرأة، بين الرجل والمرأة والشرك أو الكفر ترك الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولذلك الصلاة عمود الإسلام، الصلاة عمود الإسلام، وترك الصلاة مصيبة وكارثة. لأن الصلاة سبحان الله نعمة من نعم الله عز وجل، نعمة من نعم الله، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، يناجيه ويدعوه ويذكره سبحانه وتعالى، يناجي ربه ويدعو ربه ويذكر ربه جل وعلا في كل صلاة. الصلاة للإنسان لا عليه، هي خير لك، حسنات وتعظيم تعظيم ورفعة الدرجات وتكفير السيئات. يعني الإنسان كلما صلى وركع أتي بسيئاته فوضعت على الأرض، فإذا قال سمع الله لمن حمده تناثرت السيئات عنه، يخرج من الصلاة ما عليه شيء من السيئات إلا الذنوب الكبيرات، يتوب إلى الله جل وعلا منها توبة نصوح. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، أول سؤال يسأله المسلم يوم القيامة عن صلاته. فيجب على الإنسان أن يعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. ويوم القيامة ما يستطيع الإنسان يخفي على ربه شيء أو يعترف بشيء غير صحيح، لا، سيقول: أنا لم أكن من المصلين، نعوذ بالله. فلذلك ابنتك هذه أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبها، وأنت اجتهدت عليها ومأجورة إن شاء الله، لكن بقي الدور عليها أن تستجيب لله ولرسول الله، وأن ترضي والدتها أيضا، فهي بهذا إذا صلت يعني حققت طاعة الله وطاعة رسوله، وأيضا أرضت والدتها. الآن الأخت آمنة بارك الله فيها تتحسر على ابنتها، تتألم لأن تعلم عقوبة تارك الصلاة وخطورة ترك الصلاة. وبعدين الصلاة ما تأخذ من وقت الإنسان شيئا، يعني إذا جينا والله بعض الناس يقول والله أنا يعني عندي أعمال وأشغال، أولا حق الله أبدأ، أنت ما خلقت إلا لإقامة العبودية لله، أنت ما خلقت إلا لتقيم العبودية لله. قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أهم العبادات بعد توحيد الله الصلاة، من أهم العبادات ومن أعظم العبادات ومن أفضل القربات بعد توحيد الله الصلاة. أنت مأمورة بالصلاة. الصلاة لو حسبت الصلوات الخمس بسننها الرواتب القبلية والبعدية ما مثلت من اليوم والليلة إلا جزء يسير جدا. والصلاة هذه سبحانه تنظم حياة الإنسان، يعني الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ما فرضها الله بهذه الطريقة وهذا التفاوت في الفترة الزمنية إلا لحكمة سبحانه وتعالى. الفجر لما يصلي الإنسان الفجر بدأ اليوم خلاص، بورك اللهم بارك لأمتي في بكورها، بداية الفجر بداية الحياة. الصبح يتنفس ها، والطيور تزقزق والحياة تبدأ من جديد. هكذا الإنسان يصلي الفجر ثم يذهب إلى عمله. الظهر حتى لا تغفل عن ذكر الله جاءت صلاة الظهر هذه لتنبهك على أنك لابد أن يكون لك ارتباط مع الله عز وجل، وأن لا تنسى ربك مع الشغل ومع الالتهاء بالدنيا. العصر كذلك وقت غفلة أيضا ترجع إلى ربك جل وعلا. المغرب بداية الليل اللي ينتشر فيه الشياطين وتنشر فيه الشرور، عصمة لك وتستقبل ليلك بصلاة. العشاء كذلك وهكذا. والمقصود بأن لك يا أيها الإنسان الصلاة، يعني والله تقول أنا عندي عمل، صلي الفرائض. أهم شيء تصلين الفريضة ما تأخذ منك 4-5 دقائق. الآن أغلب الشباب من الذكور والإناث عنده استعداد يجلس على المحمول ويتابع وسائل التواصل الاجتماعي 1-2 ساعة ما في مشكلة، والشيطان يسحبه. لكن تقول له صلي 5 دقائق، الصلاة ثقيلة، الصلاة عنده ثقيلة. لماذا؟ لأنه ما خشع. قال الله جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الشيطان يخيل له أن الصلاة ثقيلة والصلاة متعبة ها، وشيء كذا يهيئ يجعله يتخيل هذا الشيء. وهي 5 دقائق، خاصة البنت غير مأمورة بصلاة الجماعة، 5 دقائق وتنتهي صلاة الظهر والعصر وبقية الصلوات. الصلاة نعمة وجنة وراحة وطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة لابنتك، يعني أتمنى أنها تتابعني وتشاهدني، ستسألين عن صلاتك يوم القيامة، ستسألين. ويوم القيامة لا أحد ينفعك، لا والد ولا ولد ولا زوج ولا صديقة، بالعكس كل يتخلى عن الآخر. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. كل واحد ملتهي بنفسه، كل واحد يفر من الآخر. شفت والدتك هذه اللي تخاف عليك يوم القيامة ما عندها استعداد تعطيك حسنة، لأن هي تبحث عن حسنات، هي تريد من يعطيها حسنة، فكيف تفرط في حسنة؟ كل واحد وشغله. ممكن تشفع لك عند الله عز وجل، لكن الله أعلم هل الإنسان اللي يترك الصلاة يستحق أن يشفع له؟ لأن الشفاعة ما تصح إلا بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع. والله لا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يرضى عن القوم الظالمين، ولا يرضى عن القوم الذين يتركون الصلاة، ما يرضى عنهم سبحانه وتعالى. لأن الصلاة فريضة من الفرائض، أمر الله بها ودعا إليها وأوجبها سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فاتق الله يا ابنتي، الله يرضى عليك ويبارك فيك، وتشوفين أنت حوادث الدنيا، شباب من الذكور والإناث في عمر الزهور يذهبون إلى الدار الآخر بحادث، بمرض، بسكتة قلبية، بمفاجأة، فجأة كذا يأتيهم الموت فجأة. ما حركك هذا وجعلك تنتبهين مثلا؟ هذه آيات من آيات الله عز وجل يريها الله عباده، دروس يبعثها الله لنا حتى نستعد للقاء الله عز وجل. باسمة أم عبد الله تقول: يا شيخ، واحدة من قريباتي متزوجة أو شابة ليست كبيرة، لديها أطفال، وكل ما تحمل يلومونها، يكسرون فرحتها لأن أطفالها قريبين في العمر، وهذا رزق وزينة الحياة الدنيا، ما حكم من يكدر خاطرها ويستهزئ بها؟ أختي باسمة أم عبد الله، بارك الله فيك. أولا بالنسبة لهذه المرأة، أنا أبلغها السلام، أقول لها السلام عليكم ورحمة الله. هذه المرأة أنا أحترمها وأسأل الله تعالى أن يكثر من أمثالها. هذه المرأة مستجيبة لنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها تحب النبي عليه الصلاة والسلام القائل: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. هذه المرأة أبشرها بأن تأتيها حسنات من دون عمل، تأتيها حسنات من دون عمل. من وين؟ من المستهزئات الساخرات اللائي يسخرن منها، لأن تجيب أولاد على رأس بعض وكذا. هن المخطئات وهي المصيبة، هن المخطئات وهي المصيبة. وبعدين حتى الجانب التربوي، سبحان الله العظيم، علماء التربية يقولون كلما تقارب سن الأولاد كلما كان أفضل بالنسبة للأسرة، من الاندماج، من تكوين العقلية والنفسية الواحدة للأطفال، من التعود على بعض، من أيضا تحقيق الأطفال لأوطارهم، من يعني الحب مثلا، تفريغ الطاقات في اللعب مع بعض، في انسجام المرحلة السنية، التقارب السني هذا، بخلاف اللي يأتي بولد وبعد 10 سنوات يأتي بولد آخر، بينهم تفاوت، ما يحصل تفاهم. حتى التربويين يقولون مثل هذا الأمر. فبشريها بخير وقولي لها امضي في هذا الطريق، وهؤلاء الأولاد بإذن الله سيكونون سببا من أسباب دخولها الجنة، وهي ولله الحمد أطاعت النبي عليه الصلاة والسلام القائل: تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي لفظ مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وخير هذه الأمة أكثرها أولادا، الأمة هذه خيرها من تأتي بهؤلاء الأولاد، وأسأل الله تعالى أن يحفظها من كل شر. سيف الشمري من سوريا يقول: يعني ما حكم الذي دائما يسب الله والعياذ بالله ويكفر أو شيء من هذا القبيل؟ يا سيف بارك الله فيك، أولا بالنسبة لسب الله لا شك بأنه كفر بإجماع العلماء، أجمع العلماء على أن من سب الله من دون إكراه فإنه كافر خارج من ملة الإسلام، إلا أن يكون مكرها، مكره قيل له إما أن تسب الله وإلا قتلناك، مثل عمار بن ياسر. عمار بن ياسر أكرهه المشركون على سب النبي عليه الصلاة والسلام، فنال من النبي، لأنه كان يغرقونه بالماء حتى يكاد يختنق، ثم فاستجاب لهم فرجع حزين، فأنزل الله جل وعلا قوله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. ولذلك أنا ما أتصور شخص، ها، أي إنسان، أنا ما أتصور أي إنسان يسب الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يعلم بأن الله هو الذي خلق. كيف مسلم يؤمن بالله ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويؤمن باليوم الآخر ويعلم بأنه هناك دار سيحاسب عليها يكفر بالله ويسب الله؟ ما سبحان الله، أحاول أقنع نفسي وأتخيل هذا الأمر، ما أتخيل كيف. ولولا الأسئلة التي تأتينا وما يذكر الواحد ما يتصور مثل هذا الأمر. يعني جرت عادة البشر أن الإنسان مجبول على محبة من يحسن إليه، كيف بالخالق سبحانه وتعالى اللي خلقك وأوجدك ورزقك وأعطاك السمع والبصر والجوارح ويغذيك بالنعم، كيف تقابل الله عز وجل بالسب؟ فيا أخي الفاضل، هذا بإجماع العلماء على أن من سب الله أصلا ما يخرج تخرج مسبة الله من لسان إنسان إلا من قلب ممحوظ بالنفاق والعياذ بالله، قلب ممحوظ بالنفاق. لكن بعض الناس يقول لك والله يوجد أناس عاشوا في بيئة ونشأوا في مكان يسمعون منذ الصغر مسبة الله وتعودت ألسنتهم، هل يعذرون؟ الجواب لا، ما يعذرون. يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروا الله وأن لا يقلدوا هؤلاء الذين نشأوا بينهم في مسألة السب، نسأل الله العافية والسلام. هو لو جاء شخص سب والده ما يرضى، كيف الآن يرضى هو أن يسب الله؟ نسأل الله العافية والسلام. ولذلك على كل من وقع في السب أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن ينطق بالشهادتين وأن يرجع إلى ربه وأن يندم على ما صدر منه، وأن والله لو تطلب الأمر منه أن ينتقل من هذه البلدة الظالم أهلها بهذا السب لكان قليلا، ينتقل إلى بيئة أخرى، بيئة نظيفة، بدل هذه البيئة المريضة الموبوءة بمثل هذه القوادح ومثل هذه النواقض، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك إذا والله يسمع ليل نهار سب الله في هذا الحي ولا في هذه البلدة ينتقل، يهاجر، يذهب إلى بلدة أخرى حتى ينقذ نفسه ويعود نفسه على قضية ترك مثل هذه الذنوب ومثل هذه الآثام. أمت الله من السويد تقول: أخي يطلب مني أن أقرضه مال علشان يشتري بيت بالربا، مع أني نصحته بأنه لا يشتري بيت بالربا، ويقول ما لي حل في ذلك، هل أعطيه؟ أختي أمت الله من السويد، الجواب لا، ما تعطينا، لأن هذا من باب الإعانة، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ولذلك أنت تعينينه على أن يأخذ قرض ربوي لأجل أن يشتري البيت. وقول الأخ بأنه ما في حل غير صحيح، في حل، يستأجر، لأن البيت ليس من ضروريات الحياة. يعني أنا ما سمعت والله واحد إذا ما اشترى بيت يموت، هذه الضرورة. سمعتم أحد قال والله إذا ما اشتريت بيت سأموت؟ ما فيه، يستأجر الحمد لله، أو يشتري بيت على قد حاله، يجمع مثلا مبلغ، أو يدخل في يعني عملية تجارية حلال، مرابحة مثلا، أو تورق، على يعني قول من يجيز التورق مثلا، يحصل على المال ليشتري. أما يذهب إلى الربا لا، لا تعينينا، بارك الله فيك. عماد من مصر يقول: شروق الشمس عندي في بلادي تكون الساعة 6:52 الآن، أنا قبل هذا الميعاد أصلي صلاة الفجر ركعتين السنة وبعدين ركعتين الفجر، وبعد هذا الميعاد أصلي ركعتين الصبح ثم ركعتين السنة، هل فعلي صحيح أم لا؟ عماد والله سؤالك غريب، عماد من مصر سؤالك غريب، يعني تقول أذان الفجر موعد 6:51 تصلي قبل هذا الموعد وبعدين تصلي تعيد الصلاة، لماذا؟ أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة للفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق، وهو الآن الذي عليه العلامة، علامته أذان المساجد، أذان المساجد، المساجد لما تؤذن أذان الفجر هذا دخل وقت الفجر، كل صلاة قبل أذان الفجر هذه من قيام الليل، كل صلاة قبل أذان الفجر الثاني اللي يحرم على الصائم أن يأكل طبعا فيه، من بعض البلاد يا عماد يؤذنون أذانين، أذان الأول والأذان الثاني، بعض البلاد لا يكتفون بأذان واحد للفجر اللي هو أذان الصبح اللي يحرم على الصائم أن يأكل أن يشرب فيه، فأي صلاة قبل الأذان هذه من قيام الليل، فما في داعي أنك تصلي السنة وبعدين تصلي الفجر في في في وقت الليل وتعيدها بعد ذلك، فانتبه يا أخي الفاضل، وبعدين احرص على صلاة الجماعة في المسجد، أنت مطالب بصلاة الجماعة في المسجد، صلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ في بيت الله عز وجل، فالراجح من أقوال أهل العلم أو في جماعة، قد لا يحصل له الذهاب المسجد يصلي جماعة متى ما أن تمكن من ذلك. فيا أخي الفاضل انتبه لصلاتك واعلم بأن صلاة الصبح ما تصح إلا بعد دخول الوقت، فأي صلاة صليتها قبل الأذان هذا من قيام الليل، بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول: أنا مقعدة وبنتي أيضا مقعدة، من أو بنتي تقول من فئة ذوي الاحتياجات، وأنا أصرف من راتبي التقاعد، راتب التقاعد حق زوجي المتوفى وراتب بنتي حق الشؤون الاجتماعية لمصروف البيت، وهي تعرف أني أصرف راتبها وراتبي للخدمات اللي يساعدونا وللماء والكهرباء، هل يجوز أني أصرف من راتبها وما عندنا أحد يعولنا والراتب قليل؟ أختي أم محمد شفاك الله وعافاك الله وكتب الله أجرك وشفى الله بنتك. الجواب نعم، أنت وإياها، أنت راتبك اللي هو التقاعد حق زوجك وما تعطى بنتك من الشؤون تجمعين وتصرفين على البيت، تصرفين راتب الخادمة، احتياجات المطبخ، الصيانة، فواتير الكهرباء، فواتير الماء، هذا كله أنت وإياه تشتركون في هذا، بارك الله فيك. هذه هي الضروريات والحاجيات، ما يزيد على ذلك الأشياء التحسينية لا، ما تأخذين من راتب بنتك، زين ما تأخذين، لكن الضروريات الحاجيات الأمور هذه اللي ذكرتيها وأنا زدت عليها نعم تشتركين أنت وإياها، بارك الله فيك. نوف من الإمارات تقول عندنا دجاجة في البيت تصيح مثل الديك، وسمعت أن صياح الدجاجة يأتي بالشر على أهل البيت، ولا بد يقول لا يقولون لا بد أن تذبح حتى تتفادون الشر، هل هذا صحيح؟ نوف بارك الله فيك، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح وكلام يعني إلى الخرافة أقرب، وهو من قبيل الجهالات، هذا الكلام مردود على أصحابه. أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشدنا إذا سمعنا صياح الديك أن ندعو الله، لأن الديك رأى ملكا، وإذا سمعنا نهيق الحمير نستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لأن الحمار رأى شيطانا. وأيضا جاء في لفظ إذا سمعتم نباح الكلاب فاستعيذوا لأن رأت شيطانا، لاحظي، فإذا صاح الديك نقول اللهم أنا نسألك من فضلك لأن رأت ملك. الدجاجة الديك طبعا قالوا يعني هو شبيه بالمؤذن يوقظ الناس وكذا، الدجاجة لو يعني تغير صوتها وأصبحت مثل صياح الديك فإنها تأخذ حكم صياح الديك، يعني إذا سمعتم الدجاجة تصيح كما يصيح الديك اسألوا الله من فضله، ما تروحون تذبحون الدجاجة وهي ما شاء الله تبيض لكم وتجيب لكم رزق. وهذا الكلام مردود على أصحابه، هذا كلام باطل، بل هذا الكلام خطير لأن فيه تشاؤم والعياذ بالله. أنت قلت في السؤال بأن يجيب لنا شر، قالوا بأن الدجاجة إذا صاحت مثل صياح الديك جابت شر على أهل البيت، أعوذ بالله، هذا كلام خطير، لأن مثل هذا الكلام يحتاج إلى دليل. وين الدليل؟ هل في آية قرآنية؟ هل في حديث نبوي؟ هل في أثر صحابي على أن والله صوت الدجاجة إذا تغير حصل شر على أهل البيت ويتشاؤمون يروحون يذبحونها؟ لا، هذا كلام مردود على أصحابي، ولا يجوز للإنسان أن يعني يتحدث به فضلا عن أنه يروح يمارس عمليا. بارك الله فيك يا نوف. أم علي من اليمن تقول والدتي تعرضت لحادث قبل 4 سنوات، فقدت الإحساس في الأطراف السفلية تماما، تقول الآن أكرمك الله لما تصلي ما تقدر تتحكم في البول، وتقول أنها تترك النوافل عشان تخاف من الذنوب أنها تصلي وهي يعني عندها نزول البول ومستمرة على الفرض فقط، ما الحكم؟ أم علي بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وشفاها الله وجعل ما أصابها كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلها يا رب. أختي الفاضلة، والدتك معذورة، والدتك من أصحاب الأعذار، ولذلك عندها المشكلة هذه أن يعني أصابها شلل في المنطقة السفلية ما تتحكم بالخارج من السبيلين، ما عليها شيء، تتوضأ لما تريد الصلاة، لما تريد الصلاة تتوضأ، طبعا تستنجي تزيل النجاسة أو تزيلون أنتم عنها النجاسة، ثم تتوضأ وتصلي، تصلي السنن، تصلي الفرائض حتى لو كان ينزل معها شيء. لماذا؟ لأن هذا ليس باختيارها وليس بإرادتها، هذا أمر خارج عن إرادتها، هي ما اختارت هذا الشيء، هذا ابتلاء، والله عز وجل رحمها، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال جل وعلا إن مع العسر يسرا، ما تقدر إلا على هذا الشيء، قولي لها تصلي النوافل، تصلي الفرائض وإن شاء الله مقبولة بإذن الله تعالى، ولا تقلق أبدا، ما تقلق لأن هذا ليس باختيارها. بارك الله فيك. ملاك من اليمن تقول بالنسبة للعروس هل يصح أن تتيمم في عرسها بحكم أنها تصنع الكوافير أو تتزين منذ الصباح عند الكوافير أو تظل حتى الليل دون استعمال الماء خوفا على المكياج يروح، لأنه عندنا في اليمن غالي الكوافير، هل يجوز التيمم للصلاة؟ ملاك بارك الله فيك، طبعا أنا أتعجب يعني منذ الصباح تتمكيج إلى الليل، إلا إذا كان عرسكم العصر مثلا، زواجكم العصر ممكن، لكن من الصباح تتمكيج إلى الليل ما أدري. عموما في مبالغات من أخواتنا وبناتنا للأسف في مسائل المكياج، ما في بأس المرأة تتمكيج لزوجها، تستعد العروس لزوجها في أبهى حلة وأجمل صورة، طيب ما في مشكلة. لكن إنها من الصباح تضيع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، شيء عجيب هذا. عموما الأصل يا أختي الفاضلة أن المرأة تتوضأ للصلاة. التيمم ما يلجأ إليه الإنسان إلا في حالتين: انعدام الماء، العجز عن استعماله، ما في ماء يتيمم، الماء موجود لكن ما يستطيع استعماله، ما يستطيع الإنسان أن يستعمل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا والله خلص أصبح عادة عندكم في جهتكم أن والله هكذا المرأة وتبذل مال كثير جدا، ولو راحت تتوضأ اخترب المكياج وذهبت الفلوس، أرجو أن يعني نجد لها رخصة في قضية التيمم، لأن العلماء نصوا على أن الإنسان إذا استعمل الماء وتسبب استعمال الماء في ضياع المال، هذا نص عليه بعض الفقهاء، قالوا ممكن أنه يتيمم في مثل هذه الحالة. فلعل هذه الصورة قد نص عليها بعض الفقهاء فيما يتعلق بتزيين العروس وشيء من هذا القبيل، لكن ما تلجأ إلى التيمم إلا بعد أن تنعدم جميع الطرق للوصول إلى الماء، يصعب عليها، يصعب عليها. وفي حل آخر، وهي أن المرأة مثلا تذهب إلى الكوافيرة بعد صلاة الظهر، فتصلي الظهر 4 ركعات وتجمع العصر معها 4 ركعات كحل، يعني كحل، وتذهب إلى الكوافيرة وتبقى عندها صلاة المغرب وصلاة العشاء. ممكن تصلي، يمكن تصلي، قد تكون ماسكة وضوءها تصلي بهذا الوضوء، وإذا انتقض وضوء العروس ممكن أنها تتيمم بالحالة اللي ذكرتها أنا قبل قليل. طيب خلاصة الجواب ما هو؟ أولا لا تلجأ إلى التيمم إلا إذا اعتقدت بأنه ما يمكن أن تتوضأ، لأن هذا يسبب عليها ضياع المال اللي بذلته في عند الكوافيرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نقول لها حاولي من بعد صلاة الظهر، صلي الظهر 4 ركعات واجمعي معها العصر 4 ركعات، وبعدين اذهبي للكوافيرة كحل يعني، واعتقد فترة زمنية طويلة تستطيع أنها تتمكيج فيها. الحالة الثالثة في قضية مثلا صلاة المغرب والعشاء، إذا ما بقيت على وضوءها ممكن تتيمم وتصلي بمثل هذه الحالة، وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع. رمضان المغواري من مصر يقول: أنا أصلي الصلاة لكن أصلي المفروضة فقط ولا أصلي السنة، هل علي شيء؟ رمضان رمضان المغواري من مصر، بارك الله فيك ورضي الله عنك أخوي الفاضل. أولا الصلوات عندنا على قسمين: فرائض وسنن. فرائض وسنن، الفرائض ما هي؟ 6: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الجمعة. هذه فرائض بإجماع العلماء. اختلف العلماء في بعض الصلوات مثل صلاة الكسوف والخسوف، مثل يعني صلاة الجنازة قالوا من فروض الكفاية. زين، عندنا سنن. السنن هي ما سوى ذلك: السنن القبلية والبعدية، قيام الليل، سنة الضحى، سنة الوضوء مثلا، سنن المطلقة، هذه سنن. أنت أصلا مخاطب بالفرائض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وسأله عن الإسلام قال: ماذا علي؟ قال: 5 صلوات. الحديث في الصحيح معروف، قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فطبعا آخر الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. لأن كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول هل علي غيرها؟ يقول: لا، إلا أن تتطوع. لما سأله قال: ماذا علي من الصلاة؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليل. قال: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، تأتي بالتطوعات. لكن هل الإنسان القادر على السنن والنوافل فعلا يسمح لنفسه بترك هذه الأشياء؟ أعتقد بأن هذا أمر صعب. لماذا؟ أولا لأن السنن هذه مما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع شيء إلا بوحي من الله. أمر الثاني أن هذه السنن مما يحبها النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت يا رمضان أكيد تحب النبي عليه الصلاة والسلام، بل أجزم بأنك ممن يحب النبي عليه الصلاة والسلام، فهل تترك محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل هوى النفس ومراد النفس؟ ما عندك يعني أي مانع يمنعك من صلاة النافلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب السنن ويصليها ويواظب عليها، فأحب ما أحبه رسول الله. المسألة الثالثة أن السنن هذه صلاتها علامة فارقة للمتبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك تجد الحريص على سنة النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع السنن، ما يترك سنة إلا ويأتي بها. المسألة الرابعة أن هذه السنن ما شرعت إلا لخدمة الفريضة. تدري يا رمضان بأن هذه السنن خادمة للفرائض؟ هذه السنن هي مما يقوي الفريضة. وسبحان الله العظيم، أنا من خلال اطلاعي، خلال معايشتي للناس، ما وجدت إنسان يحرص على السنن إلا وهو يقيم الفرائض. إقامة عجيبة، إقامة في الوقت، إقامة للفريضة، إقامة الجماعة، إقامتها في الجماعة، متعلق قلبه بالفرائض. ولم أجد شخص أهمل السنن إلا وهو يفرط في الفريضة، سبحان الله العظيم. إما في الوقت ما يصلي إلا بعد خروج الوقت، إما بترك الجماعة والعياذ بالله، أو بالسرعة والعجلة، سريع في صلاة الفريضة وعجل في صلاة الفريضة. فلذلك هي خادمة للفرائض. يوم القيامة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا كانت تامة الحمد لله، إذا كانت ناقصة السؤال يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع. تأتي السنن والمندوبات والتطوعات لتكمل الفريضة، تكمل النقص الحاصل في الفريضة. بارك الله فيك ورضي عنك. أرزقي من الجزائر، هكذا اسمه الوارد عندي، أرزقي من الجزائر، يقول: هل يجوز استلاف قرض للزواج سواء من الناس أو قرض من البنك مثلا أو شيء من هذا القبيل؟ أرزقي من الجزائر، بارك الله فيك ورزقك الله عز وجل من واسع فضله وكفاك بحلاله عن حرامه. أخوي الفاضل، الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يقترض لأجل الزواج، يقترض القرض الحسن لأجل الزواج. فتذهب إلى شخص تقول له: والله أنا أريد الزواج، أريد المبلغ الفلاني، فيقول لك: تفضل، وترجع له القرض. يجوز لك أن تتعامل، إذا ما أقرضك أحد قرضا حسنا، تتعامل معاملة شرعية مثل مرابحة أو شيء، بحيث أنك تستطيع أن توفر المال لأجل الزواج. يجوز، يجوز في مثل هذه الحالة. وأنت في مثل هذه الصورة لا يجب عليك الزواج لكونك غير مقتدر، غير مقتدر. ولا يجوز لك أن تلجأ إلى الربا لأجل الزواج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فليتزوج، ومن لم يستطع، ما قال يروح يأخذ قرض ربوي ولا يروح يسرق ولا كذا، لا، قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. بارك الله فيك يا أخي الفاضل. حسن من سوريا يقول: أنا مقيم في ألمانيا، يقول: تعرفت على وحدة من 7 أشهر، أتراسل معها، هي في بلد آخر أصغر مني بـ2 سنين، قالت لي أنه في شخص يبغى يخطبها وأنا ما أعرف، وحبيت البنت وخايفة تروح مني، والحمد لله حاس أني يعني جاهز. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يستطع منكم الزواج، طبعا هو ذكر جابها بالمعنى، أنا حاب أشاورك، و يعني هل مثلا مثل هذا أقدم عليه؟ حسن من سوريا مقيم في ألمانيا، بارك الله فيك. أولا أنت قلت بأنك تعرفت على بنت وأحببتها وأصغر منك بـ2 سنين، وترغب في الزواج بها والاقتران بها، وهي أخبرتك بأن هناك شخص يريد أن يتقدم لخطبتها. إذا كان الشخص ما تقدم بعد، ما تقدم بعد وأنت راغب في خطبتها، ما في بأس، بشرط أن لا تخطب على خطبته. فإذا خطب قبلك لا، ما يجوز لك حتى يرد. مثلا إذا ردوا أهل البنت، ردوا قالوا سامحنا، اعتذروا منه، أو هو ألغى مشروع الخطبة، هو انصرف، يجوز لك. أما الآن هي قالت لك احتمال في شخص يريد يخطبني، ما في بأس لو تقدمت في مثل هذه الحالة. وأضيف إليك نصيحة ثانية، لا تتزوج إلا برضا والديك، لا تتزوج إلا برضا والديك. اللي فهمت من سؤالك أن عمرك تقريبا 19 إلى 20، هذا الذي فهمته من سؤالك. احذر أن تخالف والديك، فتخبر والديك بأنك حاب تتقدم لهذه البنت وتذهب إلى أهلها. الآن والديك سيبذلان ويسعيان في السؤال عن هذه الأسرة، فقد تكون مناسبة لكم، قد تكون غير مناسبة لكم. ولذلك لا تدخل على يعني أهلك شر بالانفراد عنهم وباتخاذ قرار الزواج من دون مشورتهم. انتبه، أنت طلبت نصيحتي، أنت ذكرت تقول أريد نصيحتك وأريد رأيك، هذا هو رأيي. فأنت بارك الله فيك عندك الآن خطوتين. الخطوة الأولى تسأل البنت هل تقدم أحد غيري، إذا قالوا نعم تتوقف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. واضح؟ قالوا لك والله لا ردينا الرجل، أو الرجل ما تقدم، أو هو رفض، يجوز لك تتقدم بعد مشورة أهلك. بارك الله فيك. صهيب من العراق يقول أنا أتصدق على والدي رحمه الله بشيء يسير أو كثير، هل إذا أشركت معه في الشيء اليسير شخص أو شخصين متوفيين يكون الأجر كبير مثلا، وهل يجوز الإشراك في التصدق اليسير أكثر من شخص؟ صهيب من العراق بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكر على هذا البر مع الوالد، لأن بر الوالدين ما ينقطع بالوفاة، يبقى بر الوالدين ولو بعد الوفاة، لأن النبي عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل ماذا بقي من بر والدي، قال الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهم. سعد بن عبادة لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بوفاة أمه أرشده إلى أن يتصدق عنها بالماء، تصدق عنها بالماء، فإن هذا من الصدقات التي ينال الميت ثوابها، يهدى ثواب هذا العمل الصالح إلى الميت. فأنت على خير بارك الله فيك. قضية أنك تشرك غير والدك معه في الصدقة هذا راجع لك أنت، فتقول لي والله الأجر يكون كصدقة مستقلة، لا يختلف، يختلف. فالآن أنت مثلا تقول والله أنا تصدقت عن الوالد بمبلغ 1000 مثلا، كنت تتصدق وترجو ثواب الصدقة للوالد، أشركت معه غيره شخصين ثلاثة، ينقص الأجر على قدر الشراك، على قدر الشراكة. بارك الله فيك. ريم من مصر تقول هل ممكن حضرتك تعرفني كيف أتعلم ديني وأفهمه صح وأسماء الكتب اللي تشرح السنة وكتب تفسير القرآن؟ أنا أحاول بكل قوتي أخذ كورسات في الدين وما زالت ما زلت حاسة أني جاهلة بديني، وممكن يكون ربنا مش راضي عني، كيف أتأكد؟ أختي ريم بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا أشكرك على هذه الرغبة وعلى هذه الهمة، أنت على خير. هذه الرغبة وهذه الهمة وهذه النية الطيبة تؤجرين عليها، ولذلك مسؤولية كل مسلم أن يتعلم دينه، أن يتعلم دينه. الأمر الثاني، شيلي من بالك والله ربنا غير راضي عني لأني حاسة أني جاهلة وكذا، شيلي من بالك هذا الشيء، لأن هذا باب من أبواب الشيطان يفتحه على الإنسان حتى يوقعه في الوهن والضعف ويقعد به عن طلب العلم. فلذلك سدي هذا الباب ولا تسمحي للشيطان يدخل عليك من هذا الباب، أنه والله ربنا غير راضي عني أنا جاهلة، اتركي هذا الشيء. والأمر الآخر بارك الله فيك، عندنا في الشريعة ولله الحمد يعني مسائل مفروضات ومساء المندوبات. فأنت أهم شيء تعتنين فيه ما يتعلق بتصحيح العقيدة، تصحيح الإيمان، ها، لأن هذا أهم المهمات وأفرض الفرائض وأوجب الواجبات. تعتنين بتوحيد الله، بأن الله عز وجل واحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تعلمين بأن الله تعالى مستحق للعبادة وحده، وأنه لا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله عز وجل، ما يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله، ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا موجود في القرآن، هذا موجود في القرآن. لما تقرأين القرآن تجدين سبحان الله من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس كلها في تقرير هذا الأمر. كل آية من آيات القرآن فيها توحيد لله، وفيها دعوة إلى الإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. بعد ذلك تبدأين، طبعا إذا كان عندك الرغبة في طلب العلم، أنا أنصحك بأن تدخلين كلية الشريعة مثلا، إذا كان متوفر عندكم كلية الشريعة مثلا، لأنك ستبدأين بمنهجية معينة في طلب العلم. تقولين: والله أنا ما عندي وقت، أنا مشغولة، أنا دراستي غير، والآن ما أستطيع أنني أدرس. الآن ولله الحمد يا ابنتي مريم، دورات الآن، يعني هل الأجهزة هذه يعني وفرت خدمة عظيمة ما كانت موجودة في السابق أبدا، أبدا ما كانت موجودة. وهذا يمكن يجعل الحجة على الناس قوية جدا. يعني أنا قد أقول بأنه لا يعذر أحد الآن بالجهل. شخص يقول: والله ما أعرف. أبدا، الآن أغلب الناس معهم المحمول، وللأسف الشديد الغالبية الساحقة يستعملونه فيما لا يضيف إليهم إضافات لا شرعية ولا فكرية ولا علمية ولا أشياء نافعة، إنما يستخدمونه في أشياء تافهة، وهذا واقع. هذا الآن موجودة يا أخت الفاضلة دروس منهجية في هناك معاهد، ممكن تلتحقين بهذه المعاهد، موجودة. أنت أدخلي عليها واسألي أهل العلم، تتصلين بأحد يخبرونك بأن معاهد تعطيك، أنت قلتي كورسات، ها نعم، فيها فصول دراسية مدة 4 سنوات، مدة 2 سنين مثلا، وتتلقين فيها جميع الفنون الشرعية واللغة العربية أيضا. فأنت تحتاجين إلى خطوة خطوة تبذلينها لتبحثين عن هذه المعاهد وهذه الكليات، موجودة في هذا العالم، عالم الافتراضي، هذا العالم عالم الاتصالات، موجودة وصوتا وصورة، وهناك محاضرات مسجلة تستطيعين أنك يعني تسمعينها مرات، وأسأل الله تعالى لك التوفيق. أحمد من الإمارات يقول: عمري 28 سنة، كنت ولا زلت من الأوائل اللي أسمع لك، طبعا أنا والعائلة. طيب، يقول طبعا رسالة أحمد طويلة جزاه الله خير، يقول ذكر بأنه حاب الزواج، لكن يقول بأن والدته رافضة، يقول بأن والدته رافضة، ويقول تقدمت إلى الأولى وقالوا يعني رفضوها، والثاني نفس الشيء، ومسألة القبيلة والعادات وشيء من هذا القبيل، ووالدته أرشدته أنه يعني يتصل بنا ويتواصل معنا ويريد نصيحة. أحمد عمرك 28 سنة، بارك الله فيك، وبارك الله في الوالدة والوالد والأهل، صلى الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. طبعا أولا بالنسبة لك حق مشروع بأنك تطلب الزواج، ما دام أن قد توفرت عندك الأشياء التي فعلا تستطيع من خلالها أن تفتح بيت، ولذلك حق مشروع، وأنت مستجيب لنداء النبي صلى الله عليه وسلم القائل: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولذلك خير هذه الأمة أكثرها نسلا وتوالدا، ولذلك دلت مجموعة نصوص على هذا المعنى. والزواج سنة من سنن الله الكونية التي زرع في الناس وجبل في نفوسهم، جبلهم على هذا الزواج وهذا الاقتران. ولذلك قال تعالى: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فأنت مطالبتك مشروعة، بل أنا أقول لك تأخرت، 28 سنة كثير. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الزواج مبني على، طبعا الزواج فرحة ومبني على الاتفاق ومبني على الوفاق ومبني على الرضا الوالدين والأسرة، بحيث لا تدخل على الأسرة ما يتضررون به. فأنت واضح أنك ولله الحمد على قدر كبير من حسن الخلق ومن التربية الطيبة، تستشير الوالدين ووالدتك على وجه التحديد. فهذا هذا هذا هو الذي فعلا يستطيع الإنسان من خلاله أن يكون أسرة طيبة وأن يرتاح في حياته. المسألة الأخرى، لا يجوز للوالدين أن يقفوا حجر عثرة في طريق الولد إذا كان يريد الزواج. مرت علي حالات كثيرة، بعض الأولاد يعني ممنوعين من الزواج لا لسبب، هكذا فقط، عمره 30 يقول له صغير، كيف صغير؟ عمره 25 يقول له صغير، كيف صغير؟ فهنا يأتي الكلام إلى الوالدين، أن يتقوا الله عز وجل في أولادهم، وأن يخافوا الله في أبنائهم، وأن يتقوا الله في الجنسين سواء الذكور أو الإناث. يعني ليست القضية فقط مع الذكور في تأخر الزواج، حتى البنات، بل البنات أشد. ولذلك لا يجوز للوالدين أن يكون حجر عثرة في طريق زواج أحد الأولاد سواء كانوا من الذكور أو الإناث. يبقى قضية الكفاءة. ما هي الكفاءة؟ الكفاءة أن يكون بينك وبين هذه يعني المرأة صفات أو أشياء لا تتضرر الأسرة، يعني بمثلا تخلف بعضها، تخلف بعضها. يعني مثلا أن تعيش في منطقة، في بيئة، هذه البيئة لو تزوجت من جنسية أخرى مثلا، أنا أضرب مثال، طبعا أنا أضرب مثال، ولا يعني تزوجت من جنسية معينة تضررت الأسرة. عندك خوات يقول لا ما نتزوج خوات أحمد، لماذا؟ قال لأنه دخل علينا على عائلتنا ناس من أجناس أخرى ومن كذا، مع أنه حلال ما دام أباح الله عز وجل، أباح الله عز وجل في القرآن، لكن هذا يؤثر. هذه يسمونها الكفاءة. طبعا الأصل الكفاءة في الدين، يعني أن يكون يعني الزوج مكافئ للمرأة في دينها، واضح؟ وهذا فيه تفصيل، طبعا فيه تفصيل، ليس هذا مقامه. أنت تكلمت على قضية العائلة والقبيلة وكذا، المهم قل للوالدة ما دام أنها رافضة، قل للوالدة شوفي لي من عائلتنا من قبيلتنا ما يناسبني ما يناسبني. فما دام الوالدة هي اللي رافضة، خلاص الآن الأمر عند الوالدة، هي اللي تبحث لك، وبشرط أن تكون أنت راضي عنها، بشرط أن تكون أنت راضي عنها. أسأل الله تعالى أن ييسر لك الزواج، وأسأله جل وعلا أن يعني يرزقك الزوجة الصالحة التي تعيش معها عيشة هنية وحياة رضية. حمد الدرمكي من الإمارات يقول: تبقى لدي في رصيدي في أحد المصارف مبلغ 200,000، لكن يوجد علي دين عام يقدر ب7 ملايين درهم، نستقطع منه سنويا بنسبة معينة، هل علي زكاة على هذا المبلغ؟ أخوي حمد الدرمكي من الإمارات، هذه مسألة حقيقة خلافية، والخلاف فيها شديد بين العلماء، هل الدين يمنع الزكاة أم لا؟ اللي يظهر لي والله أعلم بأن 200,000 هذه عليها زكاة ما دام أنه قد حال عليها الحول وهي قد بلغت النصاب، بل زادت عن النصاب يعني، فتزكي بارك الله فيك، لأن 200,000 هذه قابلة للنماء، لو شغلتها اشتغلت. هذا هو الذي يظهر أنه الراجح من أقوال أهل العلم. أم محمد من الرياض السعودية تقول: الوالدة تضايقت من خواتي لأنهم يطلعون مع بعض ويخلونا، وحلفت عليهم أنهم ما يطلعون مع بعض لحالهم، إذا بيطلعون يقولون لها تروح معهم، وقالت إذا تشوفون بعض تجتمعون عندي أو نجتمع عند أي وحدة منكم وعادي، تواصلوا مع بعض بالاتصال والمكالمات من خلال البرامج، لكن طلعات بدوني لا، وأنا ترى غضبانة على اللي يروحون من وراي وغضبانة عليهم، عاد خواتي للأسف يطلعون من وراها ويجتمعون ولا يعلمون هذا التصرف صحيح أم خاطئ، ما هو الجواب؟ أم محمد من الرياض السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة الآن حرجت على بناتها بعدم الخروج من وراء ظهرها، وأنهن إذا خرجن فهي غضبانة، يجب على أخواتك أن يلتزموا طاعة الوالدة، لأن الوالدة ما أمرتهم بمعصية، الوالدة ما أمرتهم بمعصية، الوالدة قالت لهم إذا أردت الخروج خذوني معكم، لأن خايفة على بنات، وما دفعها إلى هذا الطلب إلا خوفا على بنات. وقالت لهم إذا بغيتوا تجتمعون مع بعض يعني ما في داعي أنكم أني أكون معكم في بيت وحدة منكم، أما طلع الأسواق طلع برا لا. ولذلك أخواتك على خطر، على خطر أنهم طلعوا من وراء الوالد، لأن هذا عقوق والعياذ بالله. كون خواتك عندهم القدرة على خديعة الوالدة، لكن نسوا بأن الله تعالى مطلع عليه، نسوا بأن عين الله لا تنام، ورضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. فالوالدة ما دام قالت أنا غضبان عليكم والله إني أخشى عليه، أخشى عليه. وتشوفون الآن الحوادث، نسأل الله العافية والسلام، شباب في عمر الزهور من الجنسين، ها، وبعضهم مات وأبوه وأمه غير راضين عنه، ما موقفه بين يدي الله عز وجل؟ كيف يلقى الله وأبوه وأمه غير راضين عنه؟ ولذلك أقول لأخواتك يتقون الله يخافون الله ولا يعتقدون بأن قدرتهم على خديعة الوالدة أنهم في أمان، لا، في خوف، لأن الله عز وجل عزيز حكيم. أبو محمد من الشارقة يقول أنا رجل مقعد لا أستطيع الذهاب إلى المسجد، المسجد بجواري أسمع الصلاة، هل يجوز الصلاة مع الإمام أم لا؟ وما هو الأفضل، الصلاة مع الإمام أم مصلي منفردا؟ وإذا صليت مع الإمام أحيانا أسمع جزء من الصلاة، وإذا حصل ذلك هل ممكن أعتبر الصلاة فردية ليس جماعية ولا في بداية الصلاة؟ وهل يجوز؟ طيب أخوي أبو محمد من الشارقة، أسأل الله تعالى أن يكتب لك العافية وأن يكتب لك الأجر والثواب وأن يعظم لك المثوبة. أخوي الفاضل، أنت معذور، أنت معذور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. فإذا كان ذهابك إلى المسجد يشق عليك أنت معذور، صلي في بيتك منفرد ولك أجر الجماعة. الأمر الثاني، ما تصح صلاة الإنسان في بيته يتابع إمام المسجد، لأن يعني لأنك أنت خارج حرم المسجد، أنت في بيتك حتى لو كنت تسمع الصلاة فأنت تصلي منفرد في بيتك بارك الله فيك، ولا تصلي مع إمام المسجد، لأن بينكم مسافة وبينكم شوارع. المسألة الثالثة، إذا والله تقول أنا عندي قدرة يذهبون بي على الكرسي المتحرك، طيب أنك تصلي حتى لو كنت صليت خلف الصفوف مثلا تشهد الجمعة والجماعة، تكون صلاتك إن شاء الله صلاة جماعة مع الإمام. يشق عليك ذلك؟ لا، تبقى في بيتك وتصلي ولله الحمد والمنة، وأسأل الله تعالى يكتب لك الأجر والمثوبة. سلمى من سوريا، خلاص طيب أعتذر منك أختي سلمى، لكن إن شاء الله في اللقاء القادم أجيب على سؤالك لأن وقت البرنامج انتهى. أسأل الله تعالى لي ولكم القبول، ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.